ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الهدي وأنواعه، وبينا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الإبل. اليوم معنا باب آخر من أبواب كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام في الصحيحين من حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغتسل المحرم ويغسل رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال عبد الله بن حنين: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: قال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. أولا، في الرواية، أطراف الرواية، عندنا عبد الله بن حنين، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا المسور ابن مخرمة، وعندنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن الجميع. أول الرواة عبد الله بن حنين. عبد الله بن حنين هاشمي، يعني من بني هاشم، لكنه ليس بصحابي، إنما هو تابعي، وكان من موالي العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه، تابعي، وهو من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. أما عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفنا عليه من قبل. وأما المسور ابن مخرمة، فهو المسور ابن مخرمة ابن نوفل، صحابي من أقران عبد الله بن عباس، من أقران يعني السن واحدة، يعني ولد المسور سنة 2 هجرية، وشهد فتح مكة وكانت سنه 6 سنوات، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره ما بين 9 والـ10. يبقى إذن هو من سن عبد الله بن عباس أو يقارب هذا. والمسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني اختلف هو وعبد الله بن عباس في مسألة: هل المحرم إذا اغتسل يغسل رأسه أو يترك رأسه بلا غسل؟ المسور ابن مخرمة قال لك: لا، إن اغتسل ما لوش علاقة بالرأس. لماذا؟ قال لك: لأن لو هرش رأسه كده وسقطت شعرة وجب عليه دم. وعبد الله بن عباس قال بخلاف ذلك، قال: بل المحرم إذا اغتسل يغسل رأسه. كلاهما صحابي، وكلاهما من صغار الصحابة، فلما اختلف الصحابيان احتكم إلى صحابي يعلوهما سنا وقدرا، أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لما هاجر وقدم المدينة وأسكنه في بيته، أسكنه في الدور الثاني. تعرفنا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وقلنا إن أبي أيوب طرف حياته حتى استشهد في القسطنطينيه اللي هي اليوم ايه؟ اللي هي اليوم ايه؟ اسطنبول، مش كده؟ اسطنبول ولا قبرص؟ واحده في اثنين، لعلها قبرص، لعلها قبرص. استشهد في غزوه غزاها في البحر، والنبي عليه الصلاه والسلام بشر ان اول غزوه تغزو في البحر شهداؤهم كالملوك على الأسرة في جنة الله تبارك وتعالى، بل عدت أول غزوة في البحر شفاعة لكل من شهدها من النبي عليه الصلاة والسلام وبشارة بالجنة. الخلاصة، أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين اللي هو التابعي ده اللي يذهب إلى أبي أيوب واسأله، قل له اختلف فلان وفلان في مسألة، وهما يسألانك كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. فذهب عبد الله بن حنين وجد أبا أيوب يغتسل، لكن لو وهو يغتسل كان يعني قد ربط حبلا وجعل فيه ستارة كده، يعني ستارة وهو يغتسل من خلف الايه؟ من خلف الستارة. فلما سأله السؤال نزل بيديه كده الستارة وطأطأ برأسه، طأطأ معناها رفع رأسه كل شوية كده، ثم أظهر لعبد الله بن حنين قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وهو محرم وغسل رأسه يفعل هكذا. أقبل بهما، الإقبال كده ولا كده؟ الإقبال الذهاب الأمام كده، أقبل بهما وأدبر، ما يفعل المحرم إلا هذا إذا اغتسل، لكن ما يعملش كده، إذا فعل هكذا مع ازاي سيتساقط منه إيه؟ الشعر، وإذا تساقط الشعر وجب عليه انفداء، إنما هكذا كان يفعل، بعد ما يستحق هو استحل ينزل الماء على رأسه ثم هكذا، للأمام كده والخلف كده هكذا، لكن ما كانش إيه؟ الدلك ده يتساقط فيه شعر، والشعر يتساقط في الدلك وجب على صاحبه الفدية لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. فلما عاد عبد الله بن حنين بالإجابة، النصر بن مخرمة وجد أن قوله قد خالف الصواب، فقال لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، يعني بعديها لن أخالفك ولن أجادلك، لن أخالفك ولن أجادلك أبدا. فرجح علم عبد الله بن العباس على علم المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما. والشاهد في الرواية أن للمحرم أن يغتسل، له أن يغتسل، لكن إذا غسل رأسه لا يدلكها، إنما يفعل إيه؟ يفعل فيها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الرواية التي بعدها باب في فسخ الحج إلى عمرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج. فامر النبي عليه الصلاه والسلام عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. تعال معي لان الروايه فيها كلام كثير. اولا في الروايه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج الحج اهل هو واصحابه بالحج. يعني اهل يعني احرم بالحج. الاهلال معناها الاحرام، يعني قال لبيك اللهم بحجه. الصحابه جميعا الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما ساقوا معهم هديا، لم يصحب احدهم جملا ولا بقره ولا شاة ولا تيسا، ولم يصحب معه الهدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه ابن عبيد الله. وهم في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ان ما جابش معاه هدي للبيت يفسخ الحج ويخلي عمره. لماذا؟ خشيه ان يطول عليهم زمن الاحرام فيشق هذا عليهم. قالهم اللي ما سابش الهدي معاه يتحلل ويقول لبيك اللهم بعمره، ثم يذهب يؤدي المناسك يطوف ويسعى، ومن بعدها يتحلل يعني يقص الاظافر ويقصر الشعر، ثم يتمتع باهله ما شاء. ومن فعل فعله، وبقي النبي عليه الصلاه والسلام هو وطلحه على احرامهما، بقيا على احرامهما. وقال لو استقبلت من امري ما استقبلت ما سقت الهدي. يعني قال لو الحكايه كده ما كنتش سقت الهدي، لكن قدر الله وما شاء فعل. الصحابه الكرام لما حل من العمره استتروها، يعني قالوا الله يعني كيف يعني انا اروح بعد العمره انام مع مراتي وبعدين اطلع اروح منى؟ منى ديت اول ايام الحج يوم 8 اللي هو بيسميه يوم الترويه، بيطلع من بيته او من بيته او من الحرم على ايه؟ على منى. فهم بيقولوا منى بعدين يعني بيقولوا يعني تيجي ازاي ديت ان انا اعمل عمره ولما عمراتي واذهب الى منى وذكري يتقاطر. في روايه ومذاكرنا تتقاطر منية، مستترينها يعني مستترين هم يطلعوا من احضان النساء الى منى للحج يعني. فعلم النبي عليه الصلاه والسلام بمقالتهم فبين لهم انه لو لم يسق الهدي لفعل فعلهم. إيه؟ لفعل فعلهم. قال لهم ايه؟ انا مش انا اللي بياتيني الوحي، والله يشرع وانا ابين ما شرع الله، وما امركم الا بما فيه مصلحتكم. ومن ثم في هذا لا يجوز لانسان كائنا من كان ان يخالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا ان يخالف قوله. شو واحد يقول لك الله؟ يعني في امثله كثيره في الحياه. في الحديث عند مسلم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرح. لو ذبابه وانت بتشرب عصير وقعت في العصير غطسها كده، اضربها كده، وبعديها احملها والقيها خارجه. واحد يقول لك الله، ايه الضرب ده؟ مش ممكن يقول كده؟ ايه الضرب ده؟ يقول له ضرب ايه؟ هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. تبقى انت اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك يا عم بس الاسلام دي النظافه. يقول له طيب ترى ان الذباب لو احط على كوب من الماء لو عرش كده وطار من نفسه تبقى نظيفة أم يبقى بها قدر؟ بيبقى بها قدر. لكن لما تغسل الذبابة كده وترميها أصبحت سالبة، أصبحت سالبة، لا قدر فيها مطلقا، هي والماء الصافي سواء. لكن الناس يقول لك ازاي يا عم الشيخ؟ يقول له يا اخي النبي قال: ومن اصدق من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبعض اهل العلم ممن ماتوا قريبا يعني ماتوا من حوالي 50 سنة كان منهم علماء وبقي علماء من هذا القبيل يعني لا يعترفون بهذا الحديث أبدا. ولعل أهل الاعتزال هم المعتزلة الذين يحكمون العقل في الشرع يقول لك لا ما ينفعش ليه لك دي مش نظافة. طيب ايه رأيك علماء الغرب اللي هم الكفار لما قرأوا الحديث جاءوا بثلاثة أكواب، كوب مية سليم وعقموه، وكوب استنفروا عليه الذباب ولما وقف عليه الذباب طار، وكوب استنفروا عليه الذباب ولما وقف عليه الذباب رمسوا الذباب في الماء ثم ألقوا بالذباب خارجه. يبقى افهم معايا بقى الترتيب، ذهبوا وحللوا الماء اللي الذباب وقف عليه وطار، لقيوه موجب في مكروه، وبعدين حللوا الكوب اللي الذباب وقف عليه وغطسوه لقيوه سالب مش في مكروه، هو والماء المعقم سواء. قال لك لا بد محمد حيرنا كده، عمل ايه؟ امسكوا بالذبابه وعرضوها على المجهر، عارف المجهر اللي هو ايه؟ المكبر الميكروسكوب، حطوها تحت الميكروسكوب وكبروها الى درجه معينه، ثم نظروا فوجدوا ان كل تحت ان تحت كل جناح كيسا، تحت الجناح اليمين كيس وتحت الجناح اليسار كيس، وغير الذباب اذا نزل على الكوب او على الطعام ينزل بالشمال، لما بينزل يحط ما بيحطه في اليمين بيحط بالشمال كده وبعديها ينزل من التاني، فاستخلصوا الكيس اللي في الشمال ثم عرضوه على التحليل وجدوه ماده سامه، ولما امسكوا بالكيس اللي في اليمين وحللوه لقيوه ماده تذهب السم الموجود في الشمال. عملوا ايه؟ اخذوا الذباب وصنعوا من هذه الاكياس، ما عندكم ناس بيدوروا الوقت اداره ناجحه، اما احنا امه خربانه، هم بيستغلوا كل لحظه من لحظات اليوم في اختراع، واحنا بنستغل كل لحظه في التضييع. قاموا اخذوا من الذباب وصنعوا العلاج، والعلاج بيباع في كل صيدليه وبينزل من هناك من اخر الدنيا الى بلادنا والى كل بلاد العالم، بيعالج به الديسنتاريا الاميبيه، يعني نوع غير الديسنتاريا لا يعالج الا بافرازات الذباب. يقوم لما جينا من بره قلنا سبحان الله ده النبي كلامه صحيح، الله اكبر، يعني كذبناه لما قال وما صدقناه الا بعد ان تكلم العلم، لا ده ليس بايمان، هذا ليس بايمان اطلاقا. فالصحابه قال الله يذهب احدنا الى منى وذكره يقتل منيا ما ينفعش، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عاد عليهم ما قالوا وقال لو ان استدبرت من امر ما استقبلت ما سقت الهدي، لو انني ما اخرجتش معايا الهدي كنت فعلت فعلكم. اذا الصواب كل الصواب في قول النبي عليه السلام والحق كل الحق في فعله صلوات الله وسلامه عليه، لذلك لا يجوز لكائن من كان ان يتعدى امر النبي عليه الصلاه والسلام. طيب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يوم كان يحج النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليمن، قدم من اليمن يعني كان في بعثه، كان في بعثه على اليمن، ولما قدم في الحج قدم من اليمن على مكه، فقال اهللت بما اهل به النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل بايه؟ من فاكر؟ نوى حج فقط ولا حج في عمره ولا تمتع ولا عمل ايه؟ مين يقول؟ لما ذكرنا التمتع والتعرف عليه مش قلنا التمتع يطلق على الجمع بين العمره والحج في اشهر الحج لغير اهل مكه؟ وقلنا ومن ثم من هذا القارن القارئ وهو أدخل الحج في العمرة بفعل واحد وإحرام واحد وقت واحد متمتع متمتع. لماذا؟ لأنه ترفه. واللي بيجري العمرة ويتحلل منها ثم يهل بالحج متمتع متمتع لأنه ترفه. أما المفرد اللي نوى الحج فقط ده مش متمتع، ومن ثم لا يلزم الهدي. الهدي بيلزم مين؟ بيلزم المتمتع والقارن. والنسل عندما خرج من المدينة خرج قارنا، خرج قارنا. يبقى سيدنا علي رضي الله عنه لما أهل بإيه؟ بالإفراد ولا بالقران؟ بالقران. قال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعديها السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت طالعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، طالعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما سقطش هدي. ده قال لها يا عائشة كفاية معزي، انت حجت عائشة، ساق الهدي عن نفسه وعن زوجات، خرجت حجت فقط. ليه؟ لأنها لما وصلت مكة حاضت، ما نفست معناها ايه؟ حاضت. النفاس يطلق على الحي وعلى النفاس. حاضت، لما حاضت قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. طب مش ينفع تطوف وهي حائض ولا ما ينفعش؟ سؤال، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع كيف؟ ده الطواف صلاه. هو ينفع واحد يصلي على من غير وضوء؟ ومن ثم تفهم لو ان الحاج وهو يطوف او المعتمر احدث حال طوافه طلع منه ريح يكمل الطواف ولا يقطع الطواف؟ ها؟ يكمل كيف؟ يقطع الطواف لان الطواف ده صلاه. الطواف صلاه غير انه ابيح فيه الكلام. يقطع الطواف ويبدا بالوضوء وياتي يكمل على ما سبق. لو احدث في الشوط الرابع يبقى عنده كام شوط صحيح؟ ثلاثة. يبقى عنده ده صحيح، يروح يتوضا ويرجع يكمل أربعة وخمسة وستة وسبعة. سيدة عائشة لما حاضت قال ما تنفعش تطوفي. كيف بيعرف؟ يرمي الجمرة بمنى وافعلي ما يفعل الحاج، لكن ما تطوفيش بالبيت. طب مش ينفع تسعى؟ ينفع تسعى وبعدها تطوف ولا ما ينفعش؟ احنا قلنا الاسبوع اللي فات ينفع ما ينفعش؟ ايوه، لا سعي الا بعد طواف. يبقى هتاخر الطواف وتاخر معاه ايه؟ وتاخر معاه السعي. طيب، قال لها فاذا طهرتي فاعلنين. فلما طهرت انتهت الدورة يعني آذنته، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج عمرة وأني أرجع بحج فقط؟ في هذا علو همة السيدة عائشة، همتها عالية، تريد أن تحصل الثواب ما حصله عامة الصحابة. فأذن لها أن تأتي التنعيم. التنعيم ده بالنسبة لأهل مكة مين يضم معناه إيه؟ حرم ولا أدنى الحلم؟ ايه؟ حرم. التنعيم حرم؟ لا، التنعيم ارض حلال ما لازال حرم، يعني خارج حدود مكة، خارج حدود مكة ادنى الحل، اقرب مكان من الحل الى مكة يعني. ولما اذن لها ان تأتي التنعيم امر اخاها عبد الرحمن. سيدة عائشة يا جماعة كان لها كم اخ؟ كان لها كم اخ؟ يلا هنعطي جواز النهارده. كان لها كم اخ؟ ما تقول يا اخي مش عارف اخوانك؟ انت ليك كم خال؟ انت ليك كم خال؟ خال فلان؟ ما اخوات السيدة عشان اخوانك. كان ليها يا سيدي من الاولاد الكبير عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن اخا شقيقا للسيدة عائشة. امهما ام رومان. سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر كان متزوج، اتزوج ثلاثة، اتزوج أم رومان، وتزوج قتيلة، وتزوج أسماء بنت أميس. أم رومان النعمان وقتيلة كانوا في مكة. قتيلة بقيت على الشرك خلفت منه أسماء وعبد الله، وكان وكانت أسماء وعبد الله كان إخوة أشقاء، كان عبد الله شقيق أسماء. وأنجب من أم رومان عبد الرحمن وعائشة، وكان عبد الرحمن شقيق عائشة. أم رومان بقيت على الإسلام، قتيلة بقيت على الكفر، ففارقها الصديق رضي الله عنه وارضاه. افهم معايا الترتيب. عبد الله ابن أبي بكر أسلم، وعبد الرحمن بقي على الكفر. عبد الله أسلم وهاجر، ولما هاجر في غزوة الطائف أصيب بسهم، فلم من بعدها يعني مرض بسبب السهم ومات في خلافة أبيه، يعني مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه. أما عبد الرحمن في غزوة بدر وغزوة أحد كان في صفوف الكفار، كان بيحارب مع كفار قريش، بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر أبوه يعني عبد الرحمن هو كده قال هل من مبارز، فخرج له الصديق رضي الله عنه قال له أنا أهو. هيطلع يحارب مين؟ هيحارب ابنه. والمباراة معناها الحرب الفردية، واحد واحد مقابل واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ابو بكر قال له متعنا بحياتك يا ابا بكر. قال له انت لا، دع غيرك له. فعبد الرحمن كان مشركا في غزوة بدر وفي غزوة احد، اسلم قبل الحديبية بقليل ومن بعدها حسن اسلامه. طيب في الحج وده كان مع الناس مع ابيه. وعلى فكرة عبد الرحمن ده انجب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو اسمى اولاد ابي بكر، انجب محمدا وسمى محمد، سمى محمدا، محمد كبر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، وابوه رأى النبي، وجده ابو بكر رأى النبي، وابو جده رأى النبي. وفي التاريخ والانساب يقول لك لم يكن هناك احد على هذه الشاكلة الا بيت الصديق رضي الله تعالى وارضاه. اربع اجيال اهم. ابو قحافة كان مسلما وكان صحابيا اسلم، وابو بكر الصديق يعني عالم فوق رأسه نار. طيب وعبد الرحمن ابن ابو بكر صحابي، وابنه محمد صحابي، ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن ايه؟ ابن صحابي. طيب عبد الرحمن ابن ابي بكر طالت حياته وتوفي سنة تقريبا كده 53 هجري. عبد الله مات في حياة ابيه، والصديق رضي الله عليه كان قد وهب السيدة عائشة هبة، اعطاها هدية كده يعني منيحة، اعطاها كم نخلة تجمع ايه؟ تجمع سمارهم كده. وبعدين قبل الوفاة ذهب إليه وقال له يا بني المال مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. طيب احنا قلنا عبد الله مات فين؟ مات في حي أبيه مش كده؟ يبقى بدينا مين؟ عبد الرحمن؟ لا، أن شوف تزوج أسماء بنت أميس بعد مقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. افهم معايا، تزوج أسماء بنت أميس، لما زوجها أنجب منها محمدا، وهم جايين يحجوا وهم رايحين الحج في أبيار علي في ذي الحليفة نافست أسماء. الحمد لله الحمد لله نافست أسماء وهي في ذي الحليفة، فوضعت محمدا، يبقى محمد ابن ابي بكر. يعني لما توفي الرسول كان عمره كم سنة؟ مين يقول لك كان عمره كم سنة؟ كان عمره 14، وولد في ذي القعدة، وهم مسافرون الى الحج سنة 10، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة 11. يبقى عندك صفر، وعندك محرم، وعندك ذي الحجة، وعندك ذي القعدة، وبقى من ربيع يبقى هم اربع شهور ومحمد ابن ابي بكر معدود في الصحابة مع انه لم يدرك لم يروي حديثا افهم معايا عمره كان اربع شهور ومن ثم بقي محمد وعبد الرحمن محمد كان له قصة كده في مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه وعبد الرحمن كان في صف معاوية رضي الله عنه ومحمد كان في صف علي افهم معايا الترتيب يعني افهم الترتيب الخلاصة عبد الرحمن كان مع السيدة عائشة في الحج فالنبي قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن خذ اختك واجعلها تهل بعمرة من التنعيم ذهب عبد الرحمن في وسط سيدة عائشة اهلت عائشة بالعمرة ولم يهل عبد الرحمن يعني هو عبد الرحمن يعني مش كان نفسه كمان يعمل عمرة كمان تتصور لو انك مكان عبد الرحمن ابن ابي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم امرك تروح مع السيدة عائشة كنت انا معاهم ولا لا تعمل ولا تعملش مدبور ايه اخدت من كده تعمل ولا تعملش هتعمل ليه لان احنا عندنا تشبثات خايبة لا هم عندهم التزام بالامر كلمة افعل لها ميزان لا تفعل لها ميزان مفيش زحزحة مفيش تسويف مفيش اعمل ولا اسأل لا ما بيعملش الا لما يسأل لذلك لما امر مثلا السيدة عائشة ان تهل بعمرة من التنعيم ما اهل عبد الرحمن وكان في صحبتها فعلم من هذا ان عمرة التنعيم لا تكون الا لاصحاب الاعذار لا تكون الا لاصحاب الاعذار لو انك رايح تعمل عمرة يا سيدي وانت دخلت مكة المرأة حاضت ينفع تعمل هي العمرة معك ما ينفعش تقعدها مكرمة في الفندق وتنزل تعمل عمرتك وهي لما تطهر تروح فين؟ تروح ميقات اهل مكة فمعاه ترتيب يبقى ايه ده هو ده الحال ده الحال اما النهاردة بيروح يعمل عمرة بيعمل معاها 1100 عمرة كل ساعة رايحة تنعيم كل ساعة رايحة تنعيم ما ينفعش دي كلها رخص مزورة والرخصة المزورة بتصحب على الطريق وبياخد صاحبها غرامة لكن الرخصة المزورة في الدنيا يوم القيامة بتبقى ندم عارف ليه؟ لأن مفكر إن عمله صالح وهو أصلا عمل إيه؟ عمله غير صالح يعني لما يبقى واحد يصلي من جلوس لا هو مريض ولا معلول ولا عنده خشونة ولا عنده ظهر بيوجعه بيصلي وخلاص هو ده اتعود يصلي وداع في الفرض مش في السنة طب ده مع رخصة ولا رخصة مزورة ها رخصة مزورة ده ما صلاش ما صلاش لأن الصلاة من جلوس في الفرض لا تكون إلا لمن فقد القيام مش قادر يقف الحديث عندي واضح صل قائما فإن لم تستطع فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب طيب واحد بدأت نايم طول النهار بيصلي هو نايم لا عنده إلا في ظهره ولا مريض ولا حاجة إيه روح من النبي قال كده لا قال كده بس يدلك عند عدم الاستطاعة لكن يستطيع ويصلي على هواه ده مفسد في الأرض وربنا قال في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم شوف ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو متعبد برخص مزورة يقوم يوم القيامة ما يلاقيش له عمل ما عملش حاجة يقوم الميزان يخف بالحسنات ويثقل بالسيئات والمعاصي فيوجب الله له سخطه وعذابه يبقى لذلك الصحابة الكرام كانوا يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب ولا يسوف ومش فيها اعمل وربك هو اللي بيتجبل لا ما ينفعش طيب بعد ذلك في الباب خلينا لغايه هنا كفايه